يا قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاء فقد جاءكم بشير ونذير فقد جاء والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا الله عليكم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب لكم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين ندخلها حتى يخرجوا منها قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن ندخلها حتى يخرجوا منها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن تدخلها أبدا ما داموا فيها ما فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها قالوا يا موسى إنا لن ندخلها فاذهب أنت وربك فقاتلا قالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا فقاتلا ما داموا فيها فاذهب أنت ورب إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين